السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار بن حجر في تعجيل المنفعة يقول مالك عن الثقة عن سليمان بن يسار هو نافع، وعن الثقة عن ابن عمر كذلك، وهذا جاء في أكثر من ورقة لأنه طلب بالأمس. نعم، مالك عن الثقة عنده وعن سليمان بن يسار، ذكر ابن حجر بالتعجيل ما نصه، وعن الثقة عنده وعن سليمان بن يسار، وعن الثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما هو نافع كما في موطأ ابن القاسم. هذا يسأل من الإمارات، يقول ورد النهي عن كتم العلم الديني، فهل يندرج العلم الدنيوي في النهي؟ من سئل عن العلم فكتمه أو الجماع يوم القيامة بلجام من نار. المقصود به العلم الذي يجب بيانه للناس، أما علوم الدنيا فالإخبار بها من باب الإيثار، من باب الإيثار. هذا يسأل يقول العمل في البنوك بكافة أصنافها سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، هل هو مباح كما أقر به بعض الشيوخ مع أن وجود فرص العمل في غزة كما هو معروف صعب؟ البنوك التي تتعامل بالربا أو أي مؤسسة أو شركة في مالها شبهة أو حرام صريح، بالنسبة للحرام الصريح لا يجوز الإقدام عليه بحال، لا يجوز، والمال المكتسب من طريقه سحت، صلى الله السلام والعافية. أما بالنسبة للشبهات فاتقاؤها مطلوب. نعم. لا والله ما أعرف الكلام في أسلمة البنوك، هذا بنك إسلامي، هذا كلام طويل ويحتاج إلى تدقيق، وكثير من البنوك يجعل لجان علمية تشرف على أصول العقود، يعني يكتبون عقد وتشرف عليه اللجنة وتصححه، لكنهم عند التطبيق وعند التنظير يحتاجون إلى متابعة، يحتاجون إلى متابعة أيضا. التفريع على هذا العقد قد يختل فيه شيء أو شرط أو سهلهم في تطبيقه، أمور تعتري هذه البنوك كثيرة جدا. يقول مسألة فيما لو كان المال كله جيد وكله ردي فليؤخذ منهما أو يشترى، الأصل أن يؤخذ من أوساط المال لا من كرائمه ولا من رديئه، لكن إذا كان المال كله جيد فلا بأس، لا أشكال في أنه يجزي أخذ الزكاة منه جيد، والزكاة الأصل أن تكون من عين المال، لكن الإشكال فيما إذا لو كان كله ردي، هذا محل الإشكال، هل يكلف بشراء المتوسط أو يقال لا يكلف أكثر مما عنده، وتكليفه لا شك أن فيه ضرر عليه، لأنه لو كان ماله 10 أوسق مثلا وكله ردي، نعم، وأوجبنا عليه 10 من هذا الردي، كم نحتاج إلى 60 صاع زكاة، جيد؟ قلنا لا، الردي ما يخرج، تشتري لنا 60 صاع من المتوسط، إذا نسبنا قيمة 60 صاع من المتوسط إلى ما عنده من مال يمكن يبلغ 5 أو أكثر من 5، ربع أو الثلث، فهل يكلف بدفع الثلث؟ لا يكلف بدفع الثلث. أو نقول قدر هذه 60 واشتري بقيمتها متوسط، بدل 60 يكون 30. هو الإشكال في كون الردي جاء النهي عنه ولا تيمم الخبيث، فإذا كان المال كله ردي ما تيممه ولا قصده. التيمم والقصد فيما إذا لو كان المال منوع، والذي يظهر أنه إذا كان المال كله جيد يخرج جيد منه، وإذا كان المال كله ردي يخرج منه ولا يكلف فوق طوقه. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والزيتون. حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر. قال مالك رحمه الله: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصى، ويبلغ زيتونه 5 أوسق، فما لم يبلغ زيتونه 5 أوسق فلا زكاة فيه. والزيتون بمنزلة النخيل، ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره. والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك 5 أوسق بالصاع الأول صاع، بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وما زاد على 5 أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. قال مالك رحمه الله: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما، فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا. قال: والناس مصدقون في ذلك، ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا. وسئل مالك رحمه الله: متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه، أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قالوا. فمن رفع من زيتونه 5 أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه 5 أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة. قال مالك رحمه الله: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء. قال مالك رحمه الله: في قول الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده إن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك. قال مالك: عفى الله عنه، ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه، فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها المبتاع. إلا أن يشترطها على المبتاع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الحبوب والزيتون. الحبوب تجب فيها الزكاة كلها، ولو لم تكن قوتا. أما الثمار فتجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر، أما ما لا يكال ولا يدخر فلا تجب فيه الزكاة عند جمع من أهل العلم. الحبوب كالحنطة والشعير والسلت والدخن ما أشبه ذلك يأتي بيانه في كلام الإمام رحمه الله تعالى. الزيتون هل الزكاة فيه أو في زيته؟ ويقول باب زكاة الحبوب والزيتون. مقتضى الكلام أن تكون الزكاة في الزيتون نفسه، لكن يأتي في كلامه أن الزكاة في زيته، وأن الزيتون بمنزلة الرطب وبمنزلة العنب، وزيته بمنزلة التمر والزبيب. يقول حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر. لأنه يكال الزيتون نفسه يكال ولا زيته؟ ما دام يكال دخل في حديث الأوسق، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه يعني كقول مالك، والقول الثاني أنه لا زكاة فيه لأنه ليس بقوت وإنما إدام وليس بقوت. قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر. إذن يؤخذ من نفس الزيتون ولا من زيته؟ بعد أن يعصر من زيته. وقلنا أن الزيتون بمثابة الرطب ومنزلة العنب، لا يؤخذ من الرطب ولا يؤخذ من العنب، وإنما يؤخذ من التمر إذا جف ومن الزبيب، وكذلك الزيتون يؤخذ منه إذا عصر. طيب إذا كان استعمال الناس له حب بدون عصير بدون زيت يؤكل هكذا من غير عصر، يفعل به ما يفعل بالنخل والعنب، يخرص. الآن فائدة الخرص في التمر وفي العنب نعم من أجل ألا يحبس حتى يصير تمرا فيتضرر المالك، لأنه لو باعه رطب كان أكسب له، وإذا أكل منه كيف يتصرف مع نصيب المساكين؟ يخرص عليه. هذا البستان كم فيه من صاع تمر؟ يعني فيما يؤول إليه الحال فيه 500 600 1000 2000 3 إلى آخره يقدر، فيعرف نصيب الفقراء ويقال تصرف. المقصود أن هذا نصيب الفقراء من هذا البستان، وكذلك العنب. وقل مثل هذا بالزيتون، إذا دخل مزرعة زيتون وقال هذه يصفو منها كذا من الزيت ونصيب الفقراء منها كذا، تصرف. وفائدة الخرص إنما هو ضمان حق المساكين. قال مالك وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه 5 أوسق. زيتونه ولا زيته؟ الآن المطلوب للكيل هو الزيتون نفسه ولا زيت الزيتون؟ المفاد كلام الإمام رحمه الله تعالى أن الكلام كله منصب على الزيت، وأنه بمثابة التمر الجاف وبمثابة الزبيب، يعني خلاصة الزيتون. ويبلغ زيتونه 5 أوسق، فما لم يبلغ زيتونه 5 أوسق فلا زكاة فيه، عملا بعموم ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. والزيتون بمنزلة النخيل، ما كان منه سقته الماء السماء بالمطر أو العيون الجارية أو كان بعلا يشرب بعروقه ففيه العشر، يعني دون مؤونة ففيه العشر. وما كان يسقى بالنضح سواء كان بالدواب أو بالآلات، المقصود أنه يكون فيه مؤونة وكلفة ففيه نصف العشر. ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره، لأنه لم يرد الخرص إلا في النخل والعنب، هذا كلامه أنه لا يخرص الزيتون في شجره. طيب كيف نعرف أن هذا الزيتون نعم زيته يبلغ كذا من دون خرص؟ كيف؟ طيب إيه إذا كان أكل الآن من حب الزيتون، أكل من حب الزيتون وباع من حب الزيتون، البيع الحب أصرف من بيع الزيت، نعم أعلب وبيعت المزرعة كلها قبل أن تعصر، كيف نعرف نصيب المساكين من هذا؟ شاه لو عرفنا، لو كانت العادة مضطردة وعرف أهل خبرة، كما وجد في التمر في الزبيب، الزبيب الآن الحبة ربع حبة العنب أو أقل. نعم هي تخرص الثمرة وما تؤول إليه، لأن نصيب المساكين ما هو متعلق بالرطب ولا بالعنب، متعلق بالتمر الجاف وبالزبيب. الآن حينما أوجب زكاة في الزيتون يقول تخرج حب، تخرج زيت. الآن أنا يقول من بصابر إلى مرحلة كونه زيت، أنا بعلبه بعلب زيتون وبيعه، وش نقول إيش نصيب المساكين؟ ما في شك، ما في شيء ما يخرص، لا يوجد شيء ما يخرص، كل أهل صنف يعرفون بضاعتهم. هذا الكلام إن كل أهل صنف يعرفون. أنا قلت لك الشخص الخبير بالكتب يدخل المكتبة 10 غرف يقول فيها كذا مجلد في كذا لن تزيد قيمته عن كذا، في كل أهل السيارات يعطيك السعر بدقة، فيدخل الخرص مثل غيره. وهذا الأصل، يعني إذا أوجبنا الزكاة في نفس الزيت، لكن لقائل أن يقول دعه يتصرف ويبيع زيتون ويعلب ويستفيد ويكون عروض تجارة ونلزمه بربع العشر، تضرر المساكين. إذا قلنا أن الزكاة الخارج من الأرض، وزكاة الخارج من الأرض أقل أحواله أنها ضعف ما يجب في زكاة عروض التجارة. قد يقول قائل ما دام عرفنا أنه ضعف أو 4 أضعاف، يعني كذا دبل مرة أو أكثر، إذا قلنا نصف العشر فهو ضعف، إذا قلنا العشر كامل ويعرف كم دخل هذا كم باعه، عامله معاملة الخارج من الأرض. يصير هذا ولا ما يصير؟ إذا أوجبنا الزكاة في الزيتون، نعم شيرت على هذا ما يضيع. أما قلنا أنه عروض تجارة باع الزيتون 100,000 زكاته 2500، نسأله هل هو بمؤونة أو بدون مؤونة؟ المؤونة العشر 10,000 بدون مؤونة، بمؤونة نصف العشر 5,000. ما نعامله معاملة عروض تجارة نقول 2005. أن تفترض مثلا صاحب مزرعة، صاحب مزرعة على القول بإخراج القيمة، مثلا مختلف فيها، مختلف فيها صاحب مزرعة جاء بشخص يعني هل نقول له افرز حق الفقراء من الزيتون قبل أن يعصر؟ لكن إذن كلام الإمام رحمه الله تعالى ما ينصب على الزيت، على الزيتون نفسه لا، هو كلامه بعد أن يعصر، بعد أن يعصر كلامه صريح عبارته. أنت افترض أنه تجاءت خل الزيت قبل التخليل، يعني يترك في الشجرة حتى طيب. الآن حلت المشكلة ولا ما انحلت؟ ما انحلت، يبقى أن الكمية التي تقطف قبل أوانها لتباع حب، تخلل وتباع حب، كيف تعامل في الزكاة؟ لا، يقول ناظر ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره. ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره، لأن الخرص ما ورد إلا في التمر والعنب. عروض التجارة تضر المسكين، أصل خارج من هذه زكاة الخارج من الأرض. شو عندهم القياس يجري فيها، نرى أصل القياس يجري في مثل هذا، استوت في العلة، لماذا لا يجري القياس؟ هم ما يدرون، ما يدرون عن القصة. لا بس تصور إمام دار الهجرة بتكلم كلامه عن شيء لا يفهم. لا حصل جدال بين شامي وعراقي في المفاضلة بين التمر والزيتون، فكل ما أدلى بحجته، لكن في النهاية قال العراقي إننا نشتري الزيتون بنوى التمر، فماذا تشترون بنواكم؟ نعم، هذا كل حال ما لا أرى ما يمنع من القياس في الخاص، هذا إذا أوجبنا الزكاة في الزيتون. الله لا صنع مثل الفواكه عروض خلاص ودي مشكلة مثل الفواكه. يعني إذا بلغ من قيمته ما يزكى يزكى خلاص خلاص كالفواكه. ما يزكونه لكن يزكون قيمته، من اجتمع عنده مال يزكي المال. من الإدام لا زكاة فيه باعتبار عينه، باعتبار عينه لكن قيمته هم مال معد للتجارة مباح النفع، إذن يزكى على أي حال باعتبار عرض من عروض التجارة. والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك وما سقته العيون وما كان بعلا العشر وما سقي بالنضح الثانية بالدابة بالآلة مثلا نصف العشر، فإذا بلغ ذلك خمسة أوسق من الصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الصاع الأول يفهم منه أن الصاع تغير في عهد الإمام مالك. قوله بالصاع الأول يدل على أن فيه صاع ثاني وأنه يختلف في الكيل عن صاع النبي عليه الصلاة والسلام. وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك. خمسة أوسق الوسق ستون صاع، ثلاثمائة صاع النصاب، ثلاثمائة وخمسين، الثلاثمائة زكاتها ثلاثون صاعا نعم أو خمسة عشر، ثلاثمائة وخمسون صاع زكاتها خمس وثلاثين. ما نقول الخمسون هذه وقص لا، فما زاد وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك، ولو قل فلا وقص في الحبوب. قال مالك والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة هي القمح والشعير والسلت نوع من الشعير كل لا قشر له والذرة والدخن كلها معروفة والأرز معروف أيضا والعدس. العدس هذا وش يصير حبوب ايه ولا قطاني على ما سياتي ها حبوب باعتباركم نعم متى يصير حب في البدايه في الحبة مستقلة يعني مثل الشعير مثل سيأتي قريب من هذا الكلام في القطاني قال والعدس والجلبان، لكن الجلبان قطع من القطاني التي سيأتي الكلام عنها واللوبيا ها حب متى يصير حب في البداية مو بعبارة عن شيء مستطيل في جوف عشر حبات مثلا إذا ما صار حب. يعني هل يعامل معاملة الشعير والقمح يعني يباع هكذا كيل مثل ما يباع كلام أنه لا بد أن الكلام الإمام رحمه الله تعالى في زكاة الحبوب. طيب قضينا الجلد الآن اللي هو السمسم في قشره قبل أن يحصد، يجي بالقطانة، يجي بالقطانة وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما، فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا. يعني إذا نزع القشر من اللوبيا صار حب، لكن في الأصل ليس بحب، يعني يوكل هكذا جميع، يعني ما يلزم قشره أيضا مأكول. أنا بقول لك اللوبيا والفاصوليا أيضا القشرة توكل. هو القشر هو الأصل، كلاهما كلاهما يؤكل جملة يؤكل جميع. على كل حال الإمام يقول فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا. طيب إذا أراد صاحبها أن يبيعها على هيئتها، نعود إلى قضية الزيتون، تحتاج إلى خرص، كم بيصفوا منها تصير حب؟ وسيأتي في القطاني، بيأتي بالقطاني، هذه أنواع منه صحيح، لأن هذه أيضا اللوبيا والفاصوليا أحيانا تشوف الحبة اللي هو العلب الكامل كبير جدا والحبوب اللي فيه صغيرة جدا، فلا يمكن خرصها البتة، لا يمكن خرصها. لا عاد لا تنازع اللوبيا، نعرفه يا أخي، لا نعرفه، هذا بتاعنا، هذا حق بلدنا، إيه وزرعته وتأكلونه بس بالعافية إن شاء الله، لكن هو بعد كل شيء تلقنون إياه. ها لكن كيفية الفرق نفس شيء، نفس اللوبيا، إذن كلها قطاني على ما سيأتي، كلها قطاني. تبي بيجي كلام الإمام عنها، بيجي كلام الإمام عنها. هي بتجي كلها قطاني بتجي. يقول والناس مصدقون في ذلك، يعني مؤتمنون، ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا. نعم، يعني ما تحتاج إلى خرص، وحق المساكين معلق بذمم هؤلاء المزارعين اللي يدفعونه مقبول، لأن لا يمكن الوصول إلى حقيقته بالخرص. أنت مؤتمن عندك مزرعة، طلع اللي تجود بنفسك بعد أن يبين أن الواجب عليك العشر أو نصفه، وهذا بينك وبين ربك. قول والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا. أمانة، يعني أنت مؤتمن عليها ديانة، هذه بينك وبين ربك، ما دام ما تخرص ولا تكال في وقتها، إذن هذا راجع إليك على كلام الإمام. نعم، ما عرفني ليش جد يعني بعد بدو صلاحه وبعد أمن العاهة. أي حتى لو تبي تبيع وحده قبل بدو صلاة بشرط القطع لا ما في إشكال ما في إشكال، لكن حق المساكين لا بد من حفظه ولا بد من اهتمام له والاحتياط. يقول سئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه، قبل النفقة أم بعدها؟ فقال لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، يعني كما يسأل الحنطة والشعير، ويصدقون بما قالوا فيه. فمن رفع من زيتونه خمسة أوسط فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر. فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر بما يلزم. كلام في الزيتون هو الذي يكال ويعلق به النصاب، والزكاة من زيته. ويرد عليه ما تقدم أنه قد يستعمل ويؤكل قبل أن يصل إلى مرحلة العصر. ومتى لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة لنقصه عن النصاب. لأنه هل يتصور أن الزيت يمكن أن يكون أكثر من الأصل؟ ما يتصور. فإذا نقص الأصل نقص الفرع من باب أولى. قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة، لأن الوجوب إنما كان بطيب الثمرة. ومن باعه بعد ذلك فقد باع نصيب المساكين، نعم عليه الزكاة. لكن لو باعه قبل طيبه وقبل اكتمال نموه فزكاته على المشتري. ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه، الآن إذا التمر إذا أحمر وصفار وأمن العاهة وبدأ صلاحه يجوز بيعه، نعم يجوز بيعه. فإذا باعه زكاته على من؟ طيب عندنا عنب تموه حلوا، أو تمر بدأ صلاحه بلح يعني لون صار أصفر ولا أحمر، الآن حق المساكين فيه بعد أن يصير ثمر، وباعه قبل أن يصير ثمر. هل نقول اترك العشر من هذا لا تبع حتى يصير ثمر وتدفعه المساكين؟ يخرس لكن بعدين ويترك نصيب المساكين، يترك حتى يصير ثمرا. لا هو يقول ما أنا بجاهز أنا ببيعه الآن فرصة ببيعه بستان كله. لا ها وقت البيع، لكن الزكاة متعلقة الآن بذمة المشتري بذمة البائع. الآن هو لو باعه فيها، شوف الإمام مالك إشارته دقيقة رحمه الله، يقول ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته. طيب مفهوم قوله وقد صلح ويبس في أكمامه أنه لو باعه قبل ذلك زكاته على من؟ كلام الإمام جملة جملة. قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة. نعم، لأنه باع بعد أن صلح وانتهى ويبس وصالح لأن يجذ، ويعطى المساكين في وقته. الآن لو باعه جملة قلنا باع نصيب المساكين، لكن باعه قبل أن ييبس في أكمامه، فنقول زكاته على المشتري ولا على البائع؟ مفهوم كلامه ترى، لما دعونا مع كلام الإمام. لا طيب، الزرع قبل أن يشتد، يعني بدأ به، بدأ اشتداده وقبل أن يكتمل اشتداده، يعني بدأ صلاحه. أهل العلم يقولون إذا صلح جزء من الثمرة جاز بيعه، يعني لو نخلة في بستان بدأ صلاحه انتهى الإشكال. أمين العاهة. ففي هذه الحالة من باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة، لأن وين صلح خلاص وين، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه. الإمام كأنه يمنع أن يباع حتى ييبس، يعني ما يكفي أن يبدو صلاح، ولا فلا يباع لئلا يضحك، هذا فيه ضمان لحق المساكين. لكن الكلام على على على الحكم الشرعي إذا صلح، ويستغني عن الماء. قال مالك في قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك. لاحظ، خلنا ما زلنا في هذا. إذا لم لا يجوز بيعه إذا لم يبدو صلاحه، لكن الآن هو لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه إلا تبع للأرض، نعم، أو تبع للشجر، أو بشرط القطع، بشرط القطع. خلينا نرجع إلى الكلام الأول. ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء، وحينئذ يجوز بيعه على ما أفاده. لماذا لا يصلح بيعه قبل أن ييبس؟ ليضمن حق المساكين. قال مالك في قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده أن ذلك الزكاة، وقد سمعتم من يقول ذلك، ولهذا قال ابن عباس وجماعة. نعود، قال مالك ومن باع أصل حائطه، باع أصل الحائط، باع أصل الحائط، ثم الأشجار بأرضها أو الأشجار فقط بثمرتها، باع أصل الحائط أو أرضه، أرض الحائط، وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه، فزكاة ذلك على المبتاع الذي هو إيش؟ المشتري. وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. نعم، يقول ومن باع أصل حائطه، أصل الشجر بثمرتها، أو باع الأرض التي فيها الشجر، وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه، فزكاة ذلك على المبتاع، لأنه إذا بدا صلاحه فالزكاة على البائع. وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. واضح ولا مو واضح؟ طيب النماء المبيع أو إذا باع عبدا له مال فماله نعم إلا أن يشترطه المبتاع، إلا أن يشترطه المبتاع كما عندنا، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع. صارت المسألة فيما ذكره الإمام، نريد ضمان حق المساكين بما لا يضر بأرباب الأموال، باعه قبل أن يصلح للأكل، باعه تمر يجوز بيعه اتفاقا، باعه عنب يجوز بيعه اتفاقا، لكن الآن لا يصلح تسليمه للمسكين اعتبار أن حق المساكين متعلق به تمر جاف أو متعلق به زبيب جاف، هل نقول ينتظر نصيب المساكين حتى يجد؟ افترضنا أن المشتري يقول أنا ما منتظر الجداد، أنا ببيع رطب أو ببيع عنب، ماذا عن حق المساكين؟ معروف الإمام لا يصح، لكن الدليل على أنه يصح، الدليل على أنه يصح إذا بدأ صلاحه جاز بيعه. طيب غيره، على رأي غيره الذي يجيز البيع ماذا يصنع البائع؟ حتى يبس في أكمامه ما يجوز، ولا يصلح بيع الزرع حتى يبس في أكمامه. طيب والزرع الحبوب شو اللي يفرق؟ معه كلامه في الزرع نعم، لكن حتى ييبس يعني ما يجوز بيع حتى ييبس؟ وعند غيره الكلام هذا كلام يا أخي، ما يلزم نخي خلنا بالزروع الآن، الآن الفرق بين رأي الإمام مالك ورأي غيره، خلونا على رأي غير مالك، الزكاة متى تطلع قبل أن ييبس؟ احنا عرفنا لما مالك لا يجوز بيعه حتى ييبس ضمانا لحق المساكين. طيب عند غيره الذي يجوز بيعه قبل أن ييبس في أكمامه، يعني هل يجوز للبائع أن يشترط على المبتاع أن يدفع الزكاة من نفسه من نصيبه، يقول أنا بيعت عليك وعليك زكاته؟ حتى المشتري يبيع قبل أن يتم، وكل شيء يخلص، ما في شيء يخلص إلا التمر والعنب، الزروع ما تخلص. لماذا؟ لأن غير ظاهرة للعيان، لا تظهر للعيان خرصها ظن. نعم كيف؟ لا شك أنه لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر. فإذا مثلا التمر بيع قبل وقت إحراز حق المساكين بالجناد، أو العنب قبل أن يصير زبيب لابد أن يضمن حق المساكين، يعني مثل ما نظير ما قالوا في الأضحية، يجب أن يخرج منها ما يطلق عليه لحم للمساكين، كلوا وأطعموا، يقول فإن أكلها كلها ضمنها، ضمن حق المساكين، يضمن حق المساكين، فإذا تصرف في هذا المال لابد أن يضمن حق المساكين. وين هو الأصل أن المال يزكى من عينه، مال ارتباط الزكاة بنفس المال، لكن إذا رأى أن مصلحة المسكين في قيمته فمعاذ رضي الله عنه أخذ القيمة، وأخذ أيضا إيتوني لإيش؟ بعرض ثياب ونحوه، فإنه أنفع لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. سم صلى الله عليك. باب ما لا زكاة فيه من الثمار. قال مالك رحمه الله تعالى: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر. يشد. قال مالك رحمه الله تعالى: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية، إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيب أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك أن يجد الرجل من التمر خمسة أوسق وإن اختلفت أسماؤه وألوانه، فإنه يجمع بعضه إلى بعض ثم يؤخذ من ذلك الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الحنطة كلها، السمراء والبيضاء والشعير والسلت، كل ذلك صنف واحد، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق جمع ذلك كله، صلى الله عليه، فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك الزبيب كله، أسوده وأحمره، فإذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. وكذلك القطنية هي صنف واحد مثل الحنطة والتمر والزبيب، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان، وكل ما ثبت عند الناس أنه قطنية، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من أصناف القطنية وإن كان من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية، فإنه يجمع ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة. قال مالك رحمه الله تعالى: وقد فرق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، ورأى أن القطنية كلها صنف واحد فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر. قال مالك رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة، والرجل يأخذ من اثنين بواحد يدا بيد، ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد؟ قيل له: فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة، وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد. قال مالك رحمه الله تعالى: في النخيل يكون بين الرجلين فيجدان منها ثمانية أوسق من التمر، إنه لا صدقة عليهما فيها، وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجد منه خمسة أوسق وللآخر ما يجد أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق، وليس على الذي جد أربعة أوسق أقل منها صدقة. وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد أو النخل يجد أو الكرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف من الزبيب 5 أوسق أو يحصد من الحنطة 5 أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من 5 أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده 5 أوسق. قال مالك رحمه الله تعالى: سنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها، الحنطة والتمير والتمر والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه، إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها، وأنه لم يكن للتجارة، وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض، يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها. فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا زكاة فيه من الثمار. ما لا زكاة فيه من الثمار. قال مالك: إن الرجل إذا كان له ما يجد منه 4 أوسق من التمر، وما يقطف يجد بالذال والدال بالإعجام والإهمال، يقطع ويصرم كما في القاموس، وما يقطف منه 4 أوسق، يقطع 4 أوسق من الزبيب، وما يحصد منه 4 أوسق من الحنطة، وما يحصد منه 4 أوسق من القطنية أو القطنية، إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض، يعني لا يجمع التمر إلى الزبيب، ولا تجمع الحبوب إلى القطاني، لأن هذه أصناف متباينة والانتفاع بها مختلف، ليست متقاربة يجمع بعضها إلى بعض. فإذا كان عنده 4 أوسق من كل نوع من الأنواع الأربعة فإنه لا زكاة عليه، ولا زكاة في شيء من هذه الأصناف حتى يتم النصاب 5 أوسق. القطنية اسم جامع للحبوب، نعم اسم جامع للحبوب التي ايش يقول تطبخ مثل العدس والباقلة واللوبيا والحمص والأرز والسمسم، وليس القمح والشعير من القطاني. ولما ذكر الأنواع العدس والباقلة فيما سبق واللوبيا، نعم على أساس أنها نعم حبوب، قال مالك: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجلان، يعني حبوب اسم عام يشمل ما اختص باسم الحبوب وما اختص باسم غير الحبوب اللي هو القطنيات، نعم، ولذلك أدخلها في الحبوب وأفردها هنا في القطنية، وسوف وإن كان من أصناف القطنية، وقال: والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان، فذكرها في البابين. والجامع لهذه الأمور كونها مما تجب فيه الزكاة، وإلا حصل فيه مزج وخلط في الباب الأول وفي الباب الثاني عند الإمام رحمه الله تعالى، فسماها حبوب في الباب الأول وسماها قطنيات في الباب الثاني، صح ولا لا؟ سماها حبوب، عطفها على الأرز والحنطة والشعير والسلت والدخن، عطفها عليها باعتبارها حبوب، وأفردها هنا باسم خاص، قال ما لا زكاة فيه من الثمار، ويقصد في ذلك ما لا يبلغ النصاب، ولا يقصد الجنس. نعم، في المصباح يقول القطنية اسم جامع للحبوب التي تطبخ مثل العدس والباقلة واللوبيا والحمص والأرز والسمسم. لا لا، الأرز ليس بالقطنية، هذا كلام صاحب المصباح. ثم قال وليس القمح والشعير من القطاني، كيف وراه ما يطبخ؟ إيش ما أنت تطبخ؟ تقرأ قرض هو الأصل، لو لم يستثنيها لقلنا داخل لأن حبوب وتطبخ، لكن استثنى وليس القمح والشعير من القطع، استثنى هذا. هل فهم وهل فهم؟ لا، هو يقول الأرز يطبخ كما هو، ما يطحن ويعجن ويخبز. وحنطة على كل حال المسألة كلها اصطلاحية، كلها اصطلاحية. محمد لا، إذا يبست صارت أصعب من غيرها، لا إذا يبست صارت أصعب من غيرها. على كل حال المسألة سهلة. المقصود في قوله باب ما لا زكاة فيه من الثمار لا يقصد بذلك الأجناس، وإنما يقصد بذلك ما لا يبلغ النصاب. قال إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، وما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، وما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية، إنه لا يجمع بعض ذلك إلى بعض اختلاف الأجناس. السبب في هذا اختلاف الأجناس، وأنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة. يعني لو كان عنده 16 وسق من هذه الأمور مجتمعة كل واحد أربعة ما عليه زكاة، حتى يكون في الصنف الواحد من التمر أو في الزبيبة أو في الحنطة أو في القطنية ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أصناف مختلفة المنافع متباينة الأغراض، فلا يضاف بعضها إلى بعض، كما قال عليه الصلاة والسلام ليس بمدنون خمسة أوسق من التمر صدقة. وإن كان في الصنف الواحد من تلك الأصناف على اختلاف أنواعها، في الصنف الواحد على اختلاف أنواعها ما يبلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه. وتفسير ذلك أن يجد الرجل يقطع الرجل من التمر 5 أوسق وإن اختلفت أسماؤه وألوانهم، نعم، فإنه يجمع بعضه إلى بعض. عنده 5 أوسق من التمر، وسق من الجيد باسم خاص، والثاني مما دونه باسم خاص، هذا برني، هذا صيحاني، هذا سكري، هذا برحي، هذا المقصود أنها من المجموع، إذا اجتمع عنده من مجموع الألوان والأجناء والأصناف، نعم، إذا اجتمع عنده 5 أوسق أجبت الزكاة. ما نقول ينظر إلى هذا الصنف بمفرده مثل ما قال قبل، يعني تلك أجناس وهذه أصناف من جنس واحد، الجنس واحد، التمر جنس واحد لكنه أنواع وأصناف. وإن اختلفت أسماؤه وألوانه فإنه يجمع بعضه إلى بعض لأن مسماه واحد، ثم يؤخذ منه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه لنقصه عن النصاب. وكذلك الحنطة كلها، السمراء والبيضاء والشعير والسلت، كل ذلك صنف واحد، يعني جعل الحنطة والشعير صنف واحد، يعني تقارب منافعها كما قال صنف واحد، فيجمع البر إلى الشعير. الآن يجري الربا بين البر والشعير. الآن لو أردنا أن نضيف تمر إلى بر ممكن؟ لا. لماذا؟ اختلف الجنس ولا الصنف؟ الجنس. طيب، أراد أن يجمع بين البر والشعير يجمع، لماذا؟ لأن الجنس واحد وأن اختلف الصنف. بيورد إشكال، نعم، وبيورد إشكال في بعدين، بيقول فإن قال قائل كيف يجمع بين كذا وكذا ولا يجوز أخذ الصاع بصاعين وهكذا، أو يجوز على الإرادين. فإذا حصد الرجل من ذلك كله 5 أوسق جمع عليه بعض ذلك إلى بعض ووجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. عنده 50 صاعا من الشعير، 50 صاعا من الذرة، 50 صاعا من أو 100 أو 200 من القمح، المقصود أن المجموع يكمل نصاب، يضم بعضه إلى بعض، يعني نظير ما يقال في الذهب والفضة، يكمل بعضها بعضا لأن أغراضها واحدة. من هذه الحيثية نظر بيورد إشكال ويجيب عنه. فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه. القول بأن هذه الأصناف الداخلة تحت جنس واحد، لأن هناك الجنس والصنف والنوع والضرب، هي ألفاظ متقاربة لكن بينها عموم وخصوص. الأعم الجنس، ثم الصنف، ثم النوع، ثم الضرب، على خلاف بينهم في ترتيبها. المقصود أن الجنس هو الأعم. بما قاله الإمام في ضم هذه الأنواع الداخلة تحت جنس واحد، قال الحسن وطاووس والزهري وعكرمة، وقال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور، لا تضم كل حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبها، وهي خلافه في الخلطة والطعم، يعني ما تستطيع أن تأتي بكيس ذرة وكيس شعير وكيس حنطة وتخلطهما معا، تخلط الثلاثة معا وتخرج طعام واحد. نعم، كل حبة عرفت باسم منفرد لا تضاف إلى غيرها. الشعير يحتاج إلى نصاب، الحنطة تحتاج إلى نصاب، الذرة تحتاج إلى نصاب إلى آخره. هذه لا يضاف بعضها إلى بعض عند الأئمة الثلاثة. الشافعي وأحمد قد يتصور الخلاف بينهما مع الإمام مالك، لأن إذا قلنا 100 صاع شعير و100 صاع حنطة و100 صاع ذرة، عند مالك تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ تجب، لأن بنضيف بعضها إلى بعض وهي نصاب. لكن عند مالك عند الشافعي وأحمد لا تجب. عند أبي حنيفة تجب ولا ما تجب؟ تجب. لماذا؟ لأنه يضيف بعضها إلى بعض كمالك. لا، لماذا؟ لا يشترط النصاب، لا يشترط النصاب فيما سقط السماء العشر، يعمل بعموم هذا. فكونه لا يرى النصاب في هذا، نعم، فيتفق مع مالك، لكن لا من حيث المأخذ، إنما في المآل يتفق معه. ولذا قال الباجي: ولا يتجه بيننا وبين أبي حنيفة اختلاف في الحكم، لأنه لا يرى النصاب في الحبوب كلها، فيزكي القليل والكثير منها. قال: ورأي مالك ومن وافقه أنها متقاربة المنافع، مثل الذهب الجيد والردي والضأن والمعز والبخت والعراب، فمنافع القمح والشعير والسلف متقاربة، ولا ينفك بعضهم بعض في المنبت والمحصد. يعني جعل الشعير مع الذرة مع القمح أنواع تحت جنس واحد، فيضم بعضها إلى بعض، كما يضم المعز إلى الضان، وكما يضم البخاتي إلى العراب، وكما تضم الجواميس إلى البقر، وهكذا. وعرفنا كيف يتفق أبو حنيفة مع مالك من جهة، ومع الشافعي وأحمد من جهة. وكذلك الزبيب كله أسوده وأحمره، يعني ضم بعضه إلى بعض، فإذا قطف الرجل منه 5 أوسق وجبت فيه الزكاة، فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه، يعني نقصه عن النصاب. وكذلك القطنية في صنف هي صنف واحد، هي صنف واحد، يعني بإمكانك أن تضم العدس إلى اللوبيا، الحمص إلى السمسم. نعم. وكذلك القطنية وهي صنف واحد، يضم بعضها إلى بعض مثل الحنطة كلها، والتمر والزبيب كل واحد منها صنف، وإن اختلفت أسماؤها وألوانها، لأنه سبق أن أشار إلى أن التمر جنس واحد، وإن اختلفت أسماؤه وألوانه. والقطنية الحمص والعدس واللوبيا والجلبان وكل ما ثبت معرفته عند الناس أنه قطنية، فإذا حصد الرجل من ذلك 5 أوسق من الصاع الأول صاع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان المحصود من أصناف القطنية كلها ليس من صنف واحد من القطنية، فإنه يجمع بعض ذلك إلى بعض، وعليه فيه الزكاة لتقارب منافعها، يعني كما قال في الحبوب، كما قال في الحبوب في القمح والشعير والذرة والدخن وغيرها. إذا قلنا 300 صاع والصاع متوسط ما قيل فيه 2.5 كيلو، نعم، 750 كيلو. قال مالك: وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من النبط، التجار الذين يريدون ببضائعهم إلى المدينة. نعم، فرق بينها ورأى أن القطنية كلها صنف واحد، فأخذ منها العشر، وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر. لماذا أخذ من القطنيات العشر وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر؟ سياسة. نعم نعم، لا هو ما نظر رضي الله عنه إلى مشقتهم عليه، ويجب عليهم مثل هذا، والأصل أن يؤخذ العشر في الجميع، لكن لماذا أخذ من القطنيات العشر ومن الحنطة والزبيب نصف العشر؟ ها؟ وجود إيش؟ لا لا لا لا سياسة. نعم شو ما يلزم منها زكاة، المقصود لا هي ليست زكاة، لكن المقصود من هذا التفريق بين هذا وهذا، لكن أنا أنظر إلى أبعد من ذلك، أقول ما وجه تفريق عمر بين هذا وهذا؟ أيهم تشجيع ليش للقطنيات ولا هي المسألة مسألة جلب، جلب للمدينة، فهو أخذ من القطنيات نسبة أعلى، وأخذ من الحبوب التي يحتاج إليها نسبة أنزل ليشجع، يعني القطنيات كماليات وهذه ضروريات، فأراد أن يشجع جلب الضروريات التي يحتاج إليها الناس، فخفف في المأخوذ. وأما بالنسبة للكماليات، الذي بيشتري كماليات قادر ولو ارتفعت قيامه، لأنه تبعا لما يؤخذ منها ترتفع قيامه. أنت انظر الجمرك مثلا، نعم، لما تكون الحوائج الضرورية الأمور الضرورية يخفف عنها الجمرك ترخص على الناس تبعا لذلك، لما يزاد في الجمرك ترتفع على الناس. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خفف من أجل أن يطمعون في جلب المزيد من هذا النوع، وأما بالنسبة للكماليات ما يلزم أن اللي توسع الناس بالكماليات، والذي يريد كماليات يتحمل. لكن هل نقول أن مثل هذا الذي أخذه عمر مثل الجمارك؟ نعم، ما لا يختلف، يختلف عن الجمارك. المقصود أن هذه وجهة نظر رضي الله تعالى لما كانت، نعم، الحنطة والزبيب الناس بحاجة الضرورة، فأخذ منه نصف العشر تشجيعا وترغيبا لهم في جلب هذه الأمور الضرورية إلى المدينة. أما القطنيات باعتبارها كماليات الله يعينه. قال مالك: فإن قال قائل كيف يجمع، نعم، وقد فرق عمر مالك، وقد فرق عمر مالك صاحب التحري والتثبت، عند مالك ثابت لأنه جزم به. كلها يجب فيها العشر، لكن أليس للإمام أن يجتهد فيما يصلح أمر الناس؟ خير عمر خليفة راشد وعلينا بسنته، ومدام لأن هذه الأمور التي تقبل الزيادة والنقص تبعا للظروف، أحيانا ضرورات وأحيانا حاجيات وأحيانا ظروف، الوقت يختلف من زمن إلى زمن، حتى حد السرقة إذا كان هناك مجاعة وهناك ضرورة يخفف فيه. فعمر رضي الله تعالى عنه اجتهد في أن يكثر الناس من جلب هذه الضروريات إلى هذا البلد فرغبهم، مثل ما اجتهد معاوية وغيره، لكن زيادة عمر ملزم نعم. قال هذا رأي الإمام مالك. كم رأي غيرهم الأئمة الثلاثة لا يضم هذا إلى هذا، لا يضم هذا إلى هذا. قال مالك فإن كان ترى باق طويل على الفصل والساعة قدامنا. قال مالك فإن قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد، ومدام يأخذ منها اثنين بواحد دل على أن أجناسها مختلفة، يعني يشتري اثنين بإمكانه أن يأخذ كيلوين من العدس بكيلو واحد باقي له. يقول فإن قال قائل كيف يجمع القطنية بعضها إلى بعض في الزكاة حتى تكون صدقتها واحدة والرجل يأخذ، يعني يشتري منها من هذه القطان من نوع اثنين بواحد يدا بيد. نعم. يشتري 10 كيلو من اللوبيا وخمسة من العدس مثلا، يعني هل هناك تلازم بين جريان الربا بينها وبين ضمها إلى بعضها إلى بعض؟ الإشكال وجهه أنها ما دام ما يجري فيها ربا الفضل فهي أجناس، أجناس. الآن تأخذ كيلوين تمر بكيلو بر، هذا جنس وهذا جنس، فهل يضم هذا إلى هذا كما نضم اللوبيا إلى العدس؟ الإشكال أجاب عنه، يعني تنظير القطنيات بالذهب والفضة، يعني ضم هذا إلى هذا وإن كنت تأخذ دينار بعشرة دراهم يعني ضعف الوزن أو أضعاف وزن هذا بهذا، لكن على أن تكون يدا بيد. ولا يؤخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد، قيل له في الجواب يعني لا تلازم بين البابين، لا تلازم بين البابين، فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعافه في العدد من الورق يدا بيد، فليست المسألة مبنية على تحريم التفاضل كالذهب والفضة، مثلا يجوز التفاضل ويضم بعضه إلى بعض. ها؟ وزن ها؟ لا هو لا الآن لا شلما اختلف، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتوا إذا كان يدا بيد. فلما جاز الربا الفضل عرفنا أن الجنس مختلف، اختلف الجنس، وما دام الجنس مختلف فلتكن اللوبيا بالنسبة للعدس مثل التمر مع الزبيب أو مثل التمر مع الحنطة، يضم هذا إلى هذا؟ إذا اختلف الجنس لا يضم، إذن لا يضم هذا لأنه اختلف الجنس بدليل جريان ربا الفضل. الإمام مالك من جهة أخرى يقول لا تلازم بين البابين باعتبار أن النقدين يضم بعضهما إلى بعض ولا يجري فيهما ربا الفضل، يعني تأخذ دينار بعشرة دراهم بالوزن لأن هذه موزونات، تزن دينار وعشرة دراهم يكون هذا خمسة أضعاف مثلا ولا يضر. قال مالك في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منها 8 أوسق من التمر أنه لا صدقة عليهما فيها لنقص النصاب، لأن كل واحد له 4 وليس عند كل واحد منهما نصاب، وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجذ منه 5 أوسق وللآخر ما يجذ منه 4 أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق لبلوغ النصاب، وليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها صدقة، لأنه لم يملك نصابا، يعني من شرط الوجوب ملك النصاب. وكذلك العمل في الشركاء كلهم، الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد. يعني الآن شركة، شركة في النسبة، المواشي تؤثر فيها الخلطة التي أقل من الشركة، صح ولا لا؟ تؤثر فيها الخلطة، هذا الباب لا تؤثر فيه الشركة فضلا عن الخلطة. أو النخل يجد أو الكرم يقطف زبيبه، فإن كان فإنه إذا كان كل رجل منهم يجد من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة ونحن خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه، وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق. فالمعتبر هنا ملك كل رجل على جهة الاستقلال، كل ملك مستقل. وبهذا قال الكوفيون وأحمد وأبو ثور، وحجتهم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، لكن الكوفيون يمثلهم أهل الرأي عموما، الحنفية وغيرهم. نعم، هل يقولون بهذا أو يقولون بالإطلاق؟ لا، لكن ما يلزم من الكوفيين أن يدخل فيهم أبو حنيفة، ما يلزم، لأن الوصف عام. وحجتهم ليس فيما دون خمسة أوسق. وقال الشافعي الزكاة في الزروع والذهب والورق والماشية يزكون زكاة واحدة، وحجته أن السلف كانوا يأخذون الزكاة من الحوائط المشتركة. يعني لو قدرنا بستان فيه أكثر من نصاب وهو لجمع من الإخوة، نعم، هل السلف يسألون هل هو لشخص أو لأشخاص؟ الشافعي يقول ما أثر هذا، دل على أن الشركاء إذا بلغ مالهم مجموعه النصاب فإن الزكاة تؤخذ منه. قال مالك السنة عندنا أن كل ما أخرج الزكاة من هذه الأصناف كلها، الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته يوم حصاده سنين، أمسكه سنين أدى زكاته يوم حصاده ثم ادخره، اشتكره عنده سنين. نعود إلى زكاة التجارة عنده، وأنه يفرق بين المال المدور والمال المحتكر. نعم، إذا أمسكه سنين وش يصير؟ زكاة واحدة محتكر، لأنه لا يلزم أن تكرر الزكاة إذا كان مدور عنده سنين. ثم باعه أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه ولا من يوم صدرها مبني، إذا أضيف الظرف إلى جملة صدرها مبني بنيت كيوم ولدته أمه، ولو كان صدرها معرب لأعرب وجر بالكسرة. إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدة أو غيرها، وأنه لم يكن للتجارة وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض، يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم باعها، وهذا إذا كانت للقنية. فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان قد حبس سنة ومن يوم زكى المال الذي ابتاعها به، إذا كان محتكرا سنة واحدة، وإذا كان مديرا قومه كل بعد كل حول ثم زكاه كما في المدونة والمعروف مذهب مالك. لكن إذا كان ينتظر بها ارتفاع السعر وقد أرصدها للتجارة، أليس المحتكر أولى بأن يعاقب من المدور؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.